العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد بينا في المرة السابقة ما هي المهمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى من خلالها الرسل، وأن الله تعالى قد أرسل الرسل حتى يذكرون الناس بهذا الميثاق الأول الذي أخذهم عليهم ربنا سبحانه وتعالى وهم في عالم الذر. وربنا سبحانه وتعالى قد استنطق كل نسمة، هو خلقها سبحانه وتعالى من ظهر آدم، استنطق سبحانه وتعالى بتفرده في الربوبية والألوهية، والجميع شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يذكرون الناس بهذا الميثاق الأول الذي أخذهم عليهم ربنا سبحانه وتعالى، حتى تقطع هذه الحجة لأي إنسان أن يأتي بمبرر أو بعذر أنه ما علم ذلك الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى قطع هذه الحجة على الإنسان بإرسال الرسل يذكرون القوم بهذا الميثاق الأول. وأيضا بينا أن من صدق الرسل بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، فذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. وإن كان في الأخرى، إن كان مكذبا وإن كان معرضا، وأيضا إن كان عنده إباء أو امتناع لاتباع ما أتت به هؤلاء الرسل، فهذا قد كذب بالميثاق الأول، فليس له عند ربه سبحانه وتعالى إلا العذاب الأليم. قلنا بالإضافة أنه يحيا في الدنيا بمعيشة ضنكة كما بيّن لنا ربنا سبحانه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وبالتالي بنجد أن الإنسان حياته وآخرته مبناها أيضا على ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى، وعلى قيام العبد بهذه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى التي ما خلق الله عز وجل الخلق إلا من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته. وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ثواب المستجيبين للرسل، وكذلك عقاب المعرضين عن قبول ما جاءوا به من ذلك الحق. قال سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه ما ينبغي أن يتساوى هذا الذي يعلم وهذا الذي لا يعلم، ما ينبغي أن يتساوى هذا المؤمن مع الكافر، ولا يتساوى ذلك الطائع مع العاصي، كما قال ربنا سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. دايما أصحاب العقول السليمة والفطر الصحيحة هم الذين يستجيبون لربهم سبحانه وتعالى ويتبعون هؤلاء الرسل الذين جاءوا بذلك الحق من عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم شرعت الآيات بعد ذلك في بيان أوصاف هؤلاء العقلاء، وقلنا ليس العاقل هو الذي يراه الناس أنه عاقل لأنه عاقل في الدنيا، ولكن هذا العقل مظهره هو اتباع الإنسان لما جاءت به الرسل من ذلك الحق، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال أهل السعير، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلل موازين الناس، حتى يقول الرجل: ما أعقله وأجلده وهو ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن العقل الصحيح هو في اتباع ما جاءت به الرسل، وبالتالي حتى يكتب للنجاة حتى يكتب لهذا الإنسان النجاة. قال ربنا سبحانه: إنما تذكروا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن من هو الوارث للجنة، ما هي صفات الوارث للجنة. يبقى صفات يعرب بها في الدنيا، صفات يعرب بها في الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن من علامة العقل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى على ذلك ما يقوم بنقض عهد ولا ميثاق، هذا عهد أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى، ما ينبغي للإنسان أن يقوم بنقضه حتى لو كان ذلك النقض عن طريق القلب، وأن قد يجري بنود العقد أو العهد على جوارحه، ولكن هذا النقض قد يتم عن طريق القلب، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى قال العلماء في ذلك: احذروا، أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إياك ونقض ذلك العهد أو هذا الميثاق عن طريق القلب. قلنا قد يجري الإنسان أعمال الطاعات على جوارحه، ولكن كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا عمل مردود على أصحابه، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. يبقى على ذلك نقول أن الناس وصفوا الأول أنه عالم، وصفوا الثاني أنه شهيد، وصفوا الثالث أنه متصدق. قلنا لماذا؟ قلنا من أعمال الظاهر، من أعمال الظاهر، لكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، على ذلك كان هذا عمل مردود على أصحابه، بل كان ذلك العمل السبب الرئيسي في إباق ذلك الإنسان، في هلاك ودمار هذا الإنسان. فلذلك الإنسان يحذر أن يكون هناك نقض لذلك العهد أو الميثاق عن طريق القلوب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن أصحاب العقول الصحيحة السليمة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ثم وصف الله عز وجل ما أعد لهم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجنة حفت بالمكاره، وأن الأمر محتاج إلى صبر طويل لطول هذا الطريق، وكذلك الصعاب والمشاقة التي يتقابل بها الإنسان في هذا الطريق. قلنا الطريق ده بثت فيه العديد من العقبات، المطلوب ان احنا نجوز كل عقبة من هذه العقبات حتى نصل بإذن الله سبحانه وتعالى الى ما دعانا اليه ربنا سبحانه، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. يبقى اين تكون الاستجابة؟ يبقى هذا طريق ليس مفروش بالورود ولا الظهور، ولكن هذا طريق قد بثت فيه الصعب، به وعورة شديدة، المطلوب أن تقطع هذا الطريق، قلنا حتى تحصل على تلك الثمرة، قلنا على الجائزة، الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالجنة والرضوان، فعلى ذلك حتى تحصل على تلك الجائزة لابد من صبر طويل، لا ينبغي للإنسان أن يتدرب ويروض النفس كيف يكون صابرا محتسبا في كل ما يطرأ على ذلك الإنسان، كل ما يمر به ذلك الإنسان. قلنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى دي الأدوات المعينة لقطع الطريق. قلنا زي الإنسان المسافر، نقول الإنسان المسافر دوت يبقى بيحتاج الأدوات، يبقى نقول أنه يسافر ولم يأخذ تلك الأدوات، نقول لا، حتى تقطع ذلك الطريق هناك أدوات لابد من الحصول عليها، وأيضا أدوات إحنا بنستعملها، هذه مقومات الحياة حتى نصل إلى بر الأمان، حتى نصل إلى النجاة. الله تعالى كما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى هذه معية خاصة للمؤمنين، معية الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بالتأييد والنصرة والظفر. يبقى على ذلك الإنسان يستعين بهذه الأدوات، ولا سبيل للإنسان أن يقطع هذا الطريق بأمان ويجوز هذا الطريق بسلام إلا عن طريق استعمال الإنسان لهذه الأدوات التي عينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لا نقول ان اهل الخبرة قالوا لنا ينبغي ان تحصل على كذا وكذا او تحمل معك كذا وكذا، ولكن الخلاق العليم سبحانه وتعالى ارشد العباد، قلنا حتى تكتب لنا النجاة. هذا من رحمات الله، من انعام الرب سبحانه ومن افضاله واحسانه سبحانه وتعالى ان بيّن لنا الادوات التي يستعين بها الانسان على قطعه لذلك الطريق. لذلك قال ربنا سبحانه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الله عز وجل الفريق الثاني، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما ربك بظلام للعبيد انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم وفيها اياكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم شرع بعد ذلك المصنف في الكلام عن قضية التوحيد، وعن ايضا تقسيم هذا التوحيد الى توحيد معرفة واثبات والى توحيد قصدي طلبي. يقول في ذلك اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اللي هو من كل الاوامر اعظم، هو نوعان اي من يفهم اثبات ذات الرب جل وعلا اسمائه الحسنى صفاته العلا. اول واجب اول فريضة بمفروضة على الانسان هو ان تتعرف على ربك الذي تعبده. الله عز وجل كما قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقلنا ان الانسان ينبغي ان يقر بلسانه وان يعتقد بقلبه وان يدري ايضا مقتضيات هذه الشهادة على جوارحه، شهادة أن لا إله إلا الله، نقول لا معبود بحق إلا الله، فنقول يعني صف لنا هذا المعبود الذي تعبده. نحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نركع لله، نسجد لله. قلنا أي طاعة يفعل الإنسان لماذا تفعل الطاعة؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نقول فصف لنا ذلك الرب الذي تعبده، صف لنا ذلك الرب الذي تعبده. فكان أول أمر ينبغي للعباد أن يتعرفوا عليه هو أن يتعرفوا على هذا الرب الذي نعبده الذي نركع له الذي نسجد بين يديه، هذا الرب الذي نسعى للحصول على رضوانه وعلى رحماته سبحانه وتعالى وعلى الرضا سبحانه وتعالى. فصف لنا هذا الرب. أنا دايما في الحال الواقعي للإنسان لما بيكون الإنسان بيحب إنسان كلما يتعرف على جوانب من حياته وإن خاصة جوانب خيرة هنجد ان محبة هذا الانسان تزداد في قلوبنا. دايما كده بنجد اهتمامات، يبقى ده بيهتم مثلا بفلان، الاهتمام ده بيدفعه ان يتعرف على المزيد من حياته على المزيد. نرى كده ان اهل الله ذاتهم لما هذا رجل يلعب بالكرة فعلى ذلك نجد ان من يسر ده كل دقائق حياة هذا الانسان اهتمام، قلنا من باب الاهتمام. يبقى هذا رجل لاعب مثلا كرة يقولون هذا من حياتي كذا وكذا وكذا، قلنا جابوا الكلام ده منين؟ هو ده اهتمام الانسان، دايما الانسان بيهتم بمن كان له محبة معقودة في قلبه وبمن يهواه. فان كان العبد قد عقد المحبة لربه سبحانه وتعالى فليس من ادنى ان تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. قلنا لان المحبة الرب سبحانه وتعالى تزداد في قلب العبد كلما تعرف على ربه سبحانه وتعالى، كلما نتعرف على الرب سبحانه وتعالى كلما تزداد محبة هذا العبد لربه. نقول انك تتعرف على جود الرب على احسانه على افضاله، اتعلم نتعرف كده ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله عز وجل عفو حليم. لما نيجي نتعرف على هذه الصفات التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى وايضا نتعرف على مظاهر هذه الصفات والاسماء هنجد ان في محبة تزداد في قلب العبد وشوق العبد يزداد الى ربه سبحانه وتعالى. نتخيل كده ان الله سبحانه وتعالى لو لم يكن الله سبحانه وتعالى غفورا كنا هنفعل ايه؟ يبقى الذنب الذي يفعله الانسان يبقى كان هيكون سبب دمار وهلاك هذا الانسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يدعو ذلك العبد ان يستغفر ربه سبحانه وتعالى فيغفر له. وقلنا لو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى رزاقا يا ترى كنا هنطعم منين؟ نشرب منين؟ من اين ناتي بالطعام والشراب؟ يعني من اين لنا ذلك الامر؟ يا ترى الارض دي لو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض مهادا بهذه الصوره ولم يجعل الجبال اوتادا حتى لا تميد بنا، لو لم يجعل لنا ربنا سبحانه وتعالى الليل والنهار يعني الانسان يتفكر كده، لو كان الليل ده ليل سرمادي او النهار نهار سرمادي كده يبقى متصل، يبقى لو كان الليل سرمادي كده من اين ناتي بالنهار الذي نتعايش من خلاله؟ لو كان قلنا اليوم باكمله نهار سرمادي كده اين ناتي بالليل الذي نسكن اليه؟ قلنا لو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصيه في النوم انه بعد التعب والارهاق لو رقد الانسان قلنا لحظات ودقائق معدوده، لأذهب الله عز وجل عنه ذلك التعب. يبقى كيف ذهب التعب؟ قلنا بخاصية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في النوم، يبقى دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان كده يحرم من ذلك النوم، يعني ماذا يفعل؟ قلنا تعب، قلنا لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ذلك التعب والإرهاق، يحتاج إلى دفعه، كيف تدفع ذلك التعب؟ قلنا يعني قليل من النوم، قليل من النوم يدفع عنا ذلك الأمر. قلنا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن دايما الف الانسان للنعم لا يراها. دايما الانسان عنده نوع من انواع التطلع، لا يرى ما كان في يديه لكن بينظر دوما الى ما كان في ايدي الناس. لكن الانسان كده ما بينظرش ابدا الى النعم التي اعطاه الله عز وجل اياها، لكن دايما تطلع الانسان هو ده سبب شقاء الانسان في الدنيا. سبب الشقاء هو التطلع. واحنا قلنا المساله بسيطه جدا، لو كان الانسان متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا المسألة دي أساسا مسألة الحقد والحسد، قلنا مسألة علاجها بسيط جدا، دي بكلمات معدودة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننظر إلى الدنيا ولأهل الدنيا، فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والولد فلتنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. خلاص القضية انتهت أهو، يبقى ما تنظرش في الدنيا لمن كان أعلى منك. ولكن قلنا عشان تتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، تعرف على النعمة التي أنت فيها وأعطاك الله عز وجل إياها، انظر لمن هو أسفل منك. قلنا إن كنت أنت رجل صحيح انظر لهذا المريض، إن كنت حتى مريض انظر هناك أمراض أشد بكثير من ذلك المرض الذي أصابك، وهكذا. قلنا حالة فقر انظر لمن هو أفقر منك، إن كان أولاد انظر هناك من لم يعطيه ربنا سبحانه وتعالى الولد. يبقى على ذلك نظرة الإنسان في الدنيا إزاي؟ تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد، هذه نظرة الدنيا انتهت. أما في الدين فلتنظر إلى من هو أعلى منك، من تقتدي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة الدنيا والآخرة. لما إحنا بنخالف النظرة دي بيقع الهموم للإنسان، الهموم والغموم. الهم والغم بيقع إزاي؟ قلنا نتيجة انصراف الإنسان عن التعامل بالنصوص، انصراف الإنسان عن التعامل بالنصوص هو ده السبب. قلنا سبب الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا قلق واضطراب وخوف، يعني نقول ما نقول في ذلك، اي صورة من صور الضنك بقى. قلنا يكفي في ذلك ضيق الصدر، ضيق الصدر. والله تبارك وتعالى ذكر ان من اجل النعم التي يعطيها للعبد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلنا آيات احنا بنقرأها وبنمر عليها لكن لها واقع وحقائق. قلنا انشراح الصدر وفرح القلب وسرور القلب كله بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بطاعة الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلنا المؤمن لا يتسلل إلى قلبه القلق والاضطراب. قلنا الأمراض ده هي أساسا يعني لا تأتي للمؤمن، أمراض معصوم منها المؤمن. قلنا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا الدواء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلنا لو حدث أي نوع من أنواع الركفة في القلب كده، كخوف الإنسان على رزقه، خوف الإنسان من كذا، خوف الإنسان من كذا، نقول عليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يربط على قلبك. قلنا ده الدواء. قلنا زي أي مرض بيصاب به الإنسان، قل والله الإنسان يشعر بوجع في رأسه، نقول والله فلتأخذ ذلك الدواء. يشعر كده في وجع في بطني، يقول والله فلتأخذ ذلك الدواء. يبقى في دواء موصوف لكل داء. قلنا القلق والاضطراب يبقى داء، داء قلنا داء خطير، قلنا يعني يمغص على الإنسان هذه الحياة. ولكن نقول للدواء قلنا هذا أمر يسير، دواء موصوف لا يحتاج إلى كلفة مالية ولكن يحتاج إلى لسان ذاكر وقلب شاكر، وبالتالي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى ده ميزان. قلنا لو وجدت عندك نوع من انواع الاضطراب والقلق يبقى انت الميزان هنا ايه؟ يبقى ده دلالة على قل الذكر هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك تناول الدواء بالصورة الصحيحة حتى يكون دافع وقاطع لذلك المرض. فكان هذا أول واجب على العبيد، معرفة الرحمن سبحانه وتعالى بالتوحيد. يبقى بعد شهادة التوحيد بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى عليك أن تتعرف على ربك الذي تعبده. يبقى لا معبود بحق إلا الله، فنقول صف لنا هذا المعبود الذي تعبده الذي قلت أنه لا معبود بحق إلا الله، فلماذا كان الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة دون سواه؟ يبقى لازم يكون في خصائص، لابد أن يكون في فروق بين الرب سبحانه وتعالى وبين الآلهة المزعومة الباطلة التي كانوا يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. فذكر أن هذا هو أول واجب على العباد، أن يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى بالتوحيد. هو من كل الأوامر أعظم، قلنا أعظم حسنة يفعلها الإنسان هو قول لا إله إلا الله. أعظم حسنة كما نقول أعظم ذنب وأقبح ذنب هو الشرك بالله، أعظم حسنة توحيد الرب سبحانه وتعالى. هذه أعظم حسنات الإنسان. ولذلك لما ضرب الله عز وجل لنا المثل بالكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله، يبقى هذا القول يبقى عليها نحيا وعليها نموت ونبعث بإذن الله سبحانه وتعالى على تلك الكلمة. فمن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هو من كل الأوامر أعظم. هو نوعان، أي من يفهم يبقى نوعان، قال توحيد علمي خبر اعتقادي، هذا متضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيه عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. النوع الثاني هو التوحيد الطلب القصد الإرادي، وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوف ورجاء والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يدع له عدلا في شيء من الأشياء، وتوحيد الإلهية. كلم على أنواع التوحيد الذي ينبغي العبد أن يكون بالحصول عليه. إيه بقى التوحيد؟ طبعا ده مش أجزاء مقسمة كده، ولكن التقسيم ده من أجل حتى يصل هذا المفهوم إلى الإنسان. لكن عليك بتوحيد الله سبحانه وتعالى، عليك بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. إيه التوحيد ده؟ كيف نتعرف عليه؟ أول أمر توحيد الربوبية والألوهية، التوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا النوع من أنواع التوحيد بيطلق عليه التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو يطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات. إما أنه بيذكر كده يبقى توحيد المعرفة والإثبات، أو نقول أن ده التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويبقى ده توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ساعات البعض يقسمه كده يقول توحيد الربوبية وبند آخر توحيد الأسماء والصفات. فإما أنه أساسا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو نقول عنها توحيد المعرفة والإثبات ودي شاملة للربوبية والأسماء والصفات، او نقول عنه التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويبقى ده معناه برضه توحيد الربوبية والألوهية. باي يعني تعريف من هذه التعريفات؟ قال ده متضمن ايه؟ اثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه سبحانه وتعالى فيه عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. نتعرف على افعال الرب، وبنتعرف على ما تسمى به الرب سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى، ونتعرف على صفات الرب سبحانه وتعالى. هي كلها صفات جمال وجلال وكمال سبحانه وتعالى، وان احنا ننزل رب سبحانه وتعالى عن اي عيب او اي نقص. وبالتالي بدأ ادي التوحيد الاول. ده اساسا كيف نتعرف عليه من القرآن والسنة. يعني نتعرف كيف نتعرف على الرب، يعني نتعرف على الرب من الكتاب والسنة، هو دي المصادر الاساسية بتاعته. والتوحيد النوع الثاني توحيد الطلب القصد الارادي، المطلوب منك ايه بقى؟ يبقى نقول لك بعد ما عرفته نقول لك والله الرب سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق، نبدا نعرفك على ربك سبحانه وتعالى. طب بعد ما انت المطلوب منك ايه؟ يبقى النوع الثاني التطبيقي بقى التوحيد الطلبي القصدي الارادي، ساعات يسمى توحيد العباده، ساعات يسمى كده توحيد العباده. ده التوحيد الطلبي اللي احنا مطلوب منك بقى، والقصد لابد فيه من اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى الارادي، وهو عباده الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. ثم بيذكر كده قال القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وما يجب أن يوصف به، ويجب أن ينزع عنه وتوحيد العلم الخبري الاعتقادي. نتكلم على القرآن، ما نيجي نقرأ القرآن ده كيف نقرأ القرآن؟ إزاي بنقرأ القرآن؟ إحنا بنقرأ كده صور مرصوصة وآيات مرصوصة، لكن لما تيجي تقرأ يعني القرآن لا يتعدى هذا المفهوم. قلنا القضية الأساسية قضية التوحيد، يعني توحيد الإلهية. القرآن ده بينادي بتوحيد الإلهية، قلنا لأن الرسالة أصلها كده كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلى ذلك قلنا دي قضية التوحيد والشرك، وقلنا القضية الأساسية التي بتناولها القرآن هي قضية الإلهية، أن الله تعالى هو المعبود بحق دون سواه، وإن العبد لابد أن يصرف كل الأفعال والأقوال لربه سبحانه وتعالى قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل، خبر عن الله سبحانه وتعالى وما يجب أن يوصى به وما يجب أن ينزع عنه، وده التوحيد العلم الخبري الاعتقادي. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل به في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرم به في الآخرة وجزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، هو جزاء من خرج عن حكم توحيده. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوق وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. ده القرآن كله بيدور حول القضية الأساسية ده، هي حول هذه القضية. عشان كده احنا مثلا نقول القرآن المكي كان من أجل تأسيس قواعد الإيمان. القرآن المكي ده عشان يأسس العقيدة داخل القلوب. طب كان بيعرفك بإيه؟ بيعرفك بالرب سبحانه وتعالى. يبقى نقرأ كده آيات كثيرة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كل ده حديث عن الرب سبحانه وتعالى. إن الله فارق الحب والنوى، كل ده حديث عن الرب سبحانه وتعالى. الآيات كثيرة جدا كلها حديث عن الرب سبحانه وتعالى وعن أفعال الرب سبحانه وتعالى وعن أوصاف الرب المعبود. لذلك إحنا دايما لما نيجي كثيرا ما نجد أن الآيات تختم كده: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا. بهنا قلنا ختام الآيات دايما هنجدناه باسم الأسماء الله سبحانه وتعالى، يعني بتحتوي على أسماء. قلنا تذكرة لأن دي الأساس، قلنا كل اللي احنا بنفعله ده عشان نتقرب إلى رب سبحانه وتعالى ونوحد رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى من هو الرب الذي تعبده؟ صفاته إيه؟ يبقى هنجد ان القرآن لما نيجي نقرأه الآيات كثيرا ما بتختم كده بأسماء الأسماء الله سبحانه وتعالى أو صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث عن رب سبحانه وتعالى كثير. قلنا توحيد الربوبية ده عبارة عن ايه؟ بيبين لنا أفعال الرب سبحانه وتعالى، بنعرف منها أن الله عز وجل هو المدبر لذلك الكون والمدبر لشؤون عباده، وهو المتصرف سبحانه وتعالى في ذلك الكون، هو له الملك والملك التام سبحانه وتعالى، هو المحيي وهو المميت وهو الخالق وهو الرازق وهو بيده النفع والضر، إلى غير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. فأنت لما تيجي تتعرف على ربك سبحانه وتعالى على ذلك بتوضع الإجلال والعظمة في القلب، يبقى القلب ده بيملأ إجلالا وتعظيما لرب سبحانه وتعالى، مظهره انتفاع الإنسان إلى مزيد من الطاعات. نقول كده لما نيجي نتفكر في أهل الطاعات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إيه اللي دفعهم للعمل ده؟ قلنا ده الإنسان يحب الراحة، يحب الراحة. كيف أستيقظ من نومي كده وأنا في حاجة إلى النوم؟ يعني إيه الدافع لكده اللي يخليك تضحي براحتك عشان تفعل هذه الأفعال؟ لا شك إن هو هناك محبة عقدت في قلوب هؤلاء لربهم. طب المحبة دي جت إزاي؟ يبقى لما تعرفوا على الله سبحانه وتعالى، لما تعرفوا. في فرق ما بين إن الإنسان يفعل عبادات، فرق ما بين إن الدافع للعبادة يعني هو معرفة الإنسان ربي. وإن عشان تستمر على العبادة لازم تصحيح الاعتقاد وكذلك تصحيح هذا التصور في الرب سبحانه وتعالى. فينبغي ان احنا نتعرف على الله عز وجل، تعرف على رب. ان الانسان كده لما بيذنب الذنب، طب لماذا تقول اللهم اغفر لي ذنبي؟ ايه اللي دفعك كده؟ لو لم يكن العبد قد تعرف ان الله عز وجل يغفر الذنب ما التجأ الى طلب هذا الطلب من رب سبحانه وتعالى. لما الانسان كده بيضيق عليه سوء المعيش، اللهم ارزقنا، يعني طب لماذا تطلب ذلك من ربك سبحانه وتعالى؟ لان العبد يعلم ان الله عز وجل هو الرزاق. وهكذا يبقى كل سورة الله عز وجل كما بين لنا، شوف اهل الطاعات قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مين اللي بيهب بقى الهداية والإضلال؟ كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ماذا طلبوا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قالوا إن الهداية دي بيعرفوا كده ويعترفوا لله أن هذه نعمة جليلة من نعم الله أن هدانا سبحانه وتعالى إلى طاعته وهدانا إلى ذلك الدين القويم. وبعد ذلك ماذا يطلبون؟ يبقى ركفة كده، ركفة بتعتري قلوب المؤمنين، يخافون أن ينقلبوا على أدبارهم بعدما تعرفوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي ليه بيلجأوا إلى الله عز وجل؟ لأنهم يعرفون أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. يبقى معرفة العبد هو اللي بتلجأ العبد. الإنسان لما بيذنب ذنب كده، اللهم توب علينا، اللهم اغفر لنا وارحم، اللهم توب علينا. لماذا تطلب التوبة من ربك؟ أنك تعلم أن الله عز وجل هو التواب الرحيم. وقلنا لما نيجي نعرف بقى نتعرف على الجزئيات، قلنا ده يبقى الإنسان بيندفع اندفاعا إلى مزيد من الطاعات. لما الله عز وجل يقول إني لغفار لمن تاب وآمن عمل صحيح ثم اهتدى، بنجد الإنسان كده لما بيذنب، يعني هنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبقى بيحاول يصلح من نفسه، يحاول يدفع عن نفسه تلك السيئة، يستحي من ربه سبحانه وتعالى. قلنا يذنب ثم يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر الذنب، ثم يذنب مرة أخرى فيطلب من ربه سبحانه وتعالى، لكن يعني قلنا لم ييأس. الشيطان لو دخل له من أي باب لا ييأس أبدا من رحمة الله. لماذا؟ أعلم يقينا أن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته. الله سبحانه يفرح بتوبة الله سبحانه، نقول أنه يتوب على العبد، لا، ده الله عز وجل يفرح، لله أشد فرحا، يعني مش فرح بس كده، الله لله، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من بتوبة عبدي من أحدكم براحلته. يبقى رب سبحانه بيفرح بتوبة العبد، يبقى مش بيدعو للتوبة فقط، لكن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة وعودة هذا العبد إلى طريق ربه المستقيم. قلنا الله عز وجل هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى ذلك سبحانه وتعالى ولا ذي ذلك في ملكه شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني سبقت الرحمة الغضب كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى حليم، لو لم يكن الله عز وجل حليما قلنا لأخذ الله عز وجل العبد بذنبه، ولو أخذ الله عز وجل العبد بذنبه قلنا لكان هذا من باب من باب العدل، يعني أنت والله فعلت شيء تعاقب عليه، يبقى ده من باب العدل، هذا من باب العدل، يعني ليس فيه أي نوع من أنواع الجور ولا الظلم، نقول يعني من فعل كذا يعاقب بكذا. مع إنسان كده أتلف شيء، نقول من أتلف شيء فعليه إصلاحه، قام بكذا هذا الشيء، أنت أتلفته يبقى عليك إصلاحه، ما تعترضش، أنت اللي أتلفت ذلك بيديك، يبقى من باب العدل أهو. وكذلك أيضا قلنا من باب العدل أن الله تعالى يؤاخذ العبد بذنبه، لكن الله عز وجل حليم، الله تبارك وتعالى يصبر على ذلك العبد، يسمع سبحانه وتعالى ذلك الأذى، يدعون له الصاحبة والولد ويعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. طب لو لم يكن الرب سبحانه وتعالى كذلك، يبقى لما نيجي نتعرف كده على الرب قلنا لابد ان هو تزداد محبة العبد للرب سبحانه وتعالى، وطالما ازدادت المحبة في القلب يبقى الانسان حيلمس اي سبيل لرضا الرب سبحانه وتعالى، اي سبيل عشان يرضى عنا الرب سبحانه وتعالى. فلما نيجي نقرأ القرآن كده نقرأه واحنا مستحضرين هذه الامور، يبقى نقوله القرآن ده عبارة عن خبر عن الرب سبحانه وتعالى، يبقى هذه اول امر، خبر بيخبرك كده من هو الرب الذي تعبده، واما دعوة الى عبادة الله سبحانه وتعالى ولا شريك له جل في علاه، ويخلع ما يعبد من دونه، ده التوحيد الطلبي، واما امر ونهي انت تفعل كذا وتلتزم طاعة كذا وكذا. وقلنا في المقابل ايضا عشان يبقى في حوافز، ربنا سبحانه وتعالى يظهر لك عوض، عوض طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى متمثلة آدي في جزاء أهل التوحيد وما عد لهم ربنا سبحانه وتعالى من أنواع الكرامات. وأن كذلك أيضا عشان في رادع داخل الإنسان، الإنسان بيحتاج إلى رادع، ربنا سبحانه وتعالى قال إياك والأخرى، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل المشركين وما عد لهم ربنا سبحانه وتعالى من أنواع النكال والعقوبات. قلنا ليه؟ عشان يبقى رادع، يبقى رادع لان النفس ايضا بين رغبة ورهبة، تحتاج الى نوع من انواع الرادع، نوع من انواع التخويف، يعني نوع من انواع التخويف. وبالتالي يبقى دي كل القرآن لما نيجي نقرأه تقف على الايات بهذه الصورة، الايات دي بتعرضك بايه؟ بالرب سبحانه وتعالى وافعاله. الآية دي بتعرفك بإيه؟ بحقوق الرب سبحانه وتعالى، افعل أو لا تفعل، وتبين لك سبيل العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. قلنا برضك عشان الإنسان ما ينساش يبقى بيذكرك أيضا بالمقصد الأسمى الذي يطلب الإنسان أن يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى احذر من فعل كذا وكذا فإن العقوبة فيها كذا وكذا، افعل كذا فإن العوض فيها كذا وكذا. قلنا النفس بتتشوق وتتشوق أيضا إلى الجوائز والعوض. قال في القرآن كله في التوحيد وحقوقه وغذائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. قال اقرأ في الجمع بين التوحيدين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يبقى هذه آيات جمعت بين التوحيدين، بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية. واقرأ في الأمر والنهي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى في إكرام الأهل التوحيد في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قلنا جائزة المؤمن مش في الآخرة فقط، في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، دي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، دي في الآخرة. يبقى المؤمن مش بيطعم بالحسنات في الآخرة فقط، لا ده في الدنيا، قلنا في الدنيا، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن ربنا تعالى بينصر الطائفة المؤمنة، نعم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، هذا وعد غير مكذوب، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قلنا هذه القضية الأساسية، إفراد الرب سبحانه وتعالى، وقلنا عدم وجود الشريك في كل ما يفعله الإنسان لربه، هذا خالص لله سبحانه وتعالى، وإياك أن تشرك بربك سبحانه وتعالى أحدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ختم لنا سورة الكهف، قلنا بعد هذا الكلام طويل عن توحيد الغير ذلك، قال ربنا سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه القضية، قضيتك أيها المسلم، قلنا قضيتك أهو، فمن كان يرجو لقاء ربه، وإحنا على لقاء مع الرب سبحانه وتعالى، فماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى إصلاح الاعتقاد وإصلاح الأعمال. والله هذه إحنا، أنت عارف يقينا أنك على موعد مع ربك سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلم رب، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد موقوف مسؤول بين دل سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. دايما كده القضية الأساسية اللي بتدفع الإنسان إلى المعاصي والجرع على المعاصي، قلنا عدم رؤية الإنسان للآخرة، أو أن بيبقى فيه خلل في تصور الإنسان لأمر الآخرة. المطلوب كده أول أمر تفعله تصحح التصور بالنسبة للآخرة، صححه. وكذلك أيضا لابد من استشعار دايما في كل حياتنا أن أنت على موعد مع ربك سبحانه وتعالى. وقلنا قضية البعث والجزاء، قلنا هذه القضية قضية أساسية نقرأها كثيرا جدا في الصور المكية، كثيرا جدا قضية الجزاء والبعث، البعث والجزاء، يبقى دي قضية ثابتة، إلى الله المصير، إليه مرجعكم جميعا، هنجد الآيات كثيرة جدا تذكر العبد بهذا الأمر، يعني دي قضية أساسية. قلنا لما يكون العبد عارف أن بعد كده في إقرار هيقدمه وهيحاسب على بنود هذا الإقرار، يبقى على ذلك نقول له الإقرار ده ممكن الإنسان يكتبه كما يقول، لا ده الإقرار ده بيكتب عليك، بيسطر عليك، سطر عليك في دواوين، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه دواوين تنشر علينا، حتى يقول الإنسان يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى كما بيّن وقال واستكبر وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك كيف نعبده ومن هذا والرب الذي نعبده. فقال المصنف في ذلك هيتكلم على أول نوع من أنواع التوحيد، هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، اللي هو نتعرف على الرب سبحانه وتعالى المعبود على أفعاله، ونتعرف على الرب سبحانه وتعالى بما وصف به. وقلنا كل ده هنتعرف عليه منين؟ من الكتاب والسنة، لا خروج عن الكتاب والسنة، لأنها كلها إخبارات، كل ده إخبارات، إخبار من الرب سبحانه وتعالى. ما الذي قال لك أن الله تعالى سميع؟ ما الذي قال لك أن الله بصير؟ ما الذي قال لك أن الله هو الخالق؟ ما الذي قال لك أن الله عز وجل هو الرزاق؟ ما الذي قال لك أن الله هو الوهاب؟ ما الذي قال لك أن الله عليم؟ أنه حكيم؟ أنه حي؟ كل دي عرفنا الكلام ده منين؟ عرفنا أسماء وأوصاف الرب دي منين؟ من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إما من القرآن يا إما من السنة. فإحنا لا نصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحتاج نقول يعني نحتاج إلى مزيد من التعرف على الرب سبحانه وتعالى. يبقى عليك أن تقرأ القرآن ونقف يعني على هذه المسائل. يبقى توحيد الربوبية أفعال الرب سبحانه وتعالى. قلنا الكون شاهد كله بوجود الرب سبحانه وتعالى، وشاهد أيضا بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. وقلنا بالإضافة إن احنا نتعرف على أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في مقام إثبات ربوبية توحيد الربوبية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء أم من غير رب؟ ومعنى أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق. قال: وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد لهم الخالق، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق. يبقى ربنا سبحانه ونعرف كده القرآن بيخاطب العقل، يعني بيخاطب العقل، يقول لك ودي الآيات دي لازم معناها إن تحتاج لتفكر كده، نحتاج لتفكر عشان نعي مدلول الآيات. قلنا إحنا بنقرأ الآية، لكن تقف كده: أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى فعلا أنت أيها الإنسان كده زي اللي بيقولوا الدنيا طبيعة كده، يعني قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نقول لك والله إيه رأيك في المقولة ده؟ هي طبعا ما فيش شك، يعني قلنا المسلم الذي لا يجيد القراءة والكتابة، يعني هذا المسلم الضعيف قال هذا كلام طبعا إيه باطل باطل، يعني كلام باطل. قلنا الفطرة تنكره، يعني من الذي خلقك؟ أنا نقول أنت خالق المخلوق، كل يقول أنه هو مخلوق. طب لو أنت مخلوق يبقى في من أوجدك، في من خلقك، فالعبد استفاد هذا الاسم لكيف؟ قلنا لأن هناك خالق خلق ذلك الإنسان. ولكن في المقابل ربنا سبحانه وتعالى لم يستفد اسم الخالق بعد وجود المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى موصوف أنه خالق قبل إيجاد المخلوقات، لأن أسماء الله عز وجل صفاته أزلية، صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، فلم يستفد سبحانه وتعالى هذا الاسم بعد وجود المخلوق، ولم يستفد سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق، لم يستفد ذلك الاسم بعدما وجد من يرزقه. الله عز وجل خلاق خالق ورازق قبل إيجاد المرزوق والمخلوق، أن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية. أما العبد فاستفاد ذلك بعدما خلقه ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول مخاطبا العقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى على ذلك نقول أنت خالق أم مخلوق؟ الكل طبعا هنا يعني عارف أن أنا مخلوق، طالما مخلوق يبقى في من أوجدك، يبقى في خالق، يبقى وجود الإنسان دلالة على وجود الخالق، وجود الإنسان دلالة على وجود الخالق. قال: أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني لو هم طيب هم اللي خلقوا السماوات والأرض، ولا من الذي خلق ذلك؟ أنا لو كان الإنسان كده احتار في الأولى هنقول له طب هات الثانية: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: كيف فعلت به تلك الآية؟ كيف فعلت به تلك الآية؟ قلنا آية كلمات احنا بنقرأها، لكن كيف فعلت بجبير بن مطعم رضي الله عنه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير. وجبير بن مطعم ده كان على كفر، وقلنا آدي الآية قلنا هز كيانه عشان نعرف تأثير كلام الرب سبحانه وتعالى في قلوب الكافرين، تأثير كلام الرب سبحانه. ساعات كده لما نيجي يبقى في مناقشة مع كده يقول لك أنا هكلمه بالقرآن إزاي، هو مش مقتنع بالقرآن فلازم أكلمه بالأدلة العقلية، نقول له لا يعني أنت أخطأت الطريق، ما الذي قال لك ذلك؟ احنا عندنا آية كده، الآية دي حجة على كل داعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الدعوة لدين الله تتمثل في اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، دعاهم ازاي؟ الأدلة العقلية ولا بالقرآن والسنة؟ بالقرآن والسنة. يبقى ده قلنا لأن كلام الرب سبحانه وتعالى له تأثير حتى عند الكافر، يعني حتى عند الكافر لا يقاوم أبدا تأثير كلام الرب سبحانه وتعالى. فالبعض يظن أنه لما يكلم الكافر كلامي ممكن يؤثر عليه أكثر من كلام الرب سبحانه وتعالى. لا، القرآن ده عشان إحنا نتكلم به مع الكافرين. قلنا أعلم أن القلب أساسا لا يقاوم أبدا تأثير ذلك الكلام. أدي جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع، بس قلنا كان عن كفره، سمع النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيوجهه كلام، ده كان بيقرأ في الصلاة، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب الطور، فقال أم خلقوا غير شيء هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن، أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير. يبقى نزلت ازاي في القلب؟ قلنا الايات اساسا ما يكونش لها معمول واثر بالغ على الانسان الا لما تنزل الايه للقلب، لازم الايه تنزل، قلنا ده الموطن بتاعها الاساسي ان هي تنزل الى القلب. فادي جبير بن مطعم اهو عشان يبين لنا تاثير كلام الرب على القلوب. وبالتالي لما تيجي تجادل انسان قلنا حتى لو كان ملحد لا تتكلم معه الا بقال الله قال الرسول، لأن قلنا الله عز وجل خلق هذا الإنسان، فكلام الرب سبحانه وتعالى لازم يكون له تأثير بالغ. لكن قلنا دايما كده الإنسان كان له مفهوم، لا، قلنا الآية هو قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أو اتبعني، يبقى الدعوة تكون على بصيرة. بهذه الصورة كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى اتبع نفس السبيل، وإن ما كان الدين إلا قال الله وقال الرسول. وقلنا الدين فيه غنية تماما يعني عن كلام البشر، قلنا كلام طويل ولكن هذا الكلام ينتهي بكلمات معدودة بآية، قلنا لو كانت قصيرة أو بكلمات معدودة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفة بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكمل ذلك القدر.